شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هناك في بيت العزيز عزيز مصر، حيث الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، حيث امرأة قد امتلأ قلبها حبا بيوسف عليه السلام. يوسف فتى في غاية الجمال وفي غاية الحشمة، أوتي شطر الحسن. هذه المرأة لم تكن مؤمنة موحدة، فامتلأ قلبها بمحبة يوسف عليه السلام، راودته حتى يفعل معها ما حرم الله عز وجل عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. حينئذ علم يوسف أنه ربما يضيع وربما يهلك، فأين يذهب؟ أول كلمة نطق بها يوسف قال معاذ الله. معاذ الله يعني ألجأ، أحتمي، أتحصن بالله من شرك، أنا وحدي لا أقدر على دفعك، أنا بمفردي لا يمكنني أن أنفذ من كيدك. فنجاه الله تبارك وتعالى من هذا الموقف. إلا أن الأمر لم ينتهي، كانت امرأة فصارت نسوة، إنهن زوجات وجهاء الملأ وأصحاب الأموال والنفوذ. علمنا بجمال يوسف، حينئذ أردنه جميعا على معصية الله تبارك وتعالى، بل وهددناه بالسجن إن لم يفعل ما أردناه منه. أين يذهب يوسف؟ ما حيلته؟ وهو عبد في هذا المكان، ليس بسيد، في موطن غريب لا يعرفه فيه أحد. توجه إلى ربه ومولاه فقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. علم يوسف عليه السلام أنه لا قيام له على طاعة الله إلا بالله، علم أنه لن يكون إلا بالله، علم أنه لن تصرف عنه هذه الفاحشة وهذا السوء إلا برب العالمين تبارك وتعالى، فلاذ بجنابه واحتمى به، فصرف الله تعالى عنه السوء والفحشاء، إنه كان من عباد الله المخلصين. الله تعالى هو قيوم السماوات والأرض. كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي يستفتح صلاته فيقول اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. في ذات يوم لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب فقال له يا أبي، أي آية في كتاب الله أعظم؟ أي آية في كتاب الله أعظم؟ يعني أي آية أعظم؟ ما هي أعظم آيات الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد؟ فقال له أبي بن كعب آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ما معنى قيوم السماوات والأرض؟ القيوم هو الذي قام بنفسه ولم يحتج لأحد من خلقه، والقيوم هو الذي لا قيام لأحد إلا به. أما معنى أنه قيوم قام بنفسه ولم يحتج أحدا من غير من خلقه، فإن الله تبارك وتعالى له الغنى التام عن خلقه، ليس مفتقرا إلى أحد البتة، لا يحتاج ملكا ولا بشرا ولا إنسا ولا جنا ولا عرشا، لا يحتاج كل هذا، بل هو رب حيث لا أحد، خالق حيث لا مخلوق، رازق حيث لا مرزوق، لا يحتاج الصحف التي مع الملائكة، بل علمه ذاتي، غناه ذاتي. عندما خلق السماوات والأرض لم يستعن على ذلك بأحد، قال تبارك وتعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، أي مساعدين. الله تبارك وتعالى قام بنفسه، لا يحتاج لأحد. لذلك قال تبارك وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، ستأتي ساعة كما كانت، كما كان الله تعالى لا شيء معه، ستأتي ساعة كل من على هذه الأرض قد هلك، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أين حملة العرش؟ أين الملائكة؟ أين كل هذا؟ لا يحتاج إليه. قال تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، غني عن كل أحد، لا يحتاج إلى أحد، هذا هو القيوم، ولا قيام لأحد إلا به. ليس هناك أحد في هذا العالم، لا في السماوات ولا في الأرض، يستطيع أن يستغني عن ربه طرفة عين، بل كل خلقه فقراء إليه من كل وجه. هو الذي خلقهم، وهو الذي يرزقهم، وهو الذي يعافيهم، وهو الذي يدبر أمرهم. وأرجوك تخيل معي في هذا الكون مليارات، لا لا لا، أعداد لا تعد ولا تحصى من المخلوقات، من الملائكة، مليارات الملائكة. تخيل البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك يطوفون فيه ويعبدون الله تعالى، 70,000 ملك كل يوم، ثم يخرجون ولا يعودون إليه إلى يوم القيامة. يعني عدد الداخلين من الملائكة في البيت المعمور كل يوم 70,000. تخيل كم يكون عدد الملائكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء، يعني سمع لها صوت كصوت الأطيط، وحق لها أن تأط، ما من موضع 4 أصابع في السماء إلا وفيه ملك. لك أن تتخيل كم إذن عدد الملائكة. الجن كم يكونون؟ الإنس كم يكونون؟ ليس هذا فحسب، بل اسمع، قال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. كل هذه المخلوقات الله تعالى هو الذي يقوم عليها، ولا قيام لهم إلا به. في المسند كما عزى الحافظ ابن حجر وكذلك عند الحاكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خرج سليمان عليه السلام يوما يستسقي، يعني يسأل الله السقيا، فمر على نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها وهي تقول: اللهم إنا خلق من خلقك لا غنى لنا عن سقياك. فقال سليمان لمن معه بعد أن خرج يستسقي الله تعالى: ارجعوا فإن الله تعالى سيسقيكم بدعاء هذه النملة. ألم أقل لك كل هؤلاء الخلق لا يقومون إلا به؟ في هذه الساعة التي تسمعني الآن، هذه الساعة، من الملائكة والإنس والجن والطير والوحش، حتى النمل، حتى الحوت، كل هذه المخلوقات في هذه الساعة رب العالمين يسمعهم جميعا ويعلمهم جميعا ويراهم جميعا، بل ويجيب دعاءهم جميعا. لا يشغله دعاء نملة عن دعاء إنسي عن دعاء جني، لا يشغله تسبيح عبد عن تسبيح حجر عن تسبيح شجر عن تسبيح قمر. كل هؤلاء جميعا في آن واحد لا يلتبس صوت على صوت ولا صورة عن صورة. في هذه الساعة التي تسمعني الآن فيها، رب العالمين يعز عبدا ويذل آخر، يرفع عبدا ويخفض آخر، يستر عبدا ويفضح آخر، يغيث هذا العبد الملهوف، وينصر هذا العبد الضعيف، ويقسم هذا العبد الظالم، ويمهل هذا ويأخذ هذا ويقسم ذاك. في هذه الساعة يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرحم عبدا، يخلق في هذه الساعة خلق ويرزق في هذه الساعة خلقه، في هذه الساعة يبتلي هذا العبد ويعافي ذاك العبد. كل هؤلاء جميعا في آن واحد، ولا يشغله شأن عن شأن. في هذه الساعة الله تعالى رب كل شيء ومليكه، قيوم. قال تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لا يصح أن ينام الله، الله لا ينام. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. ما ينفعش، لا يصح أن يكون ربا قيوما ثم ينام عن خلقه. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. لا يغفل، لا ينسى، لا يضل. كل هؤلاء جميعا على عينه، يرعاهم ويكلأهم ويجيبهم سبحانه تعالى في آن واحد. لا يشغله تسبيح الملك عن تسبيح الإنسي، عن تسبيح الجني، لا تشغله طاعة هذا عن طاعة ذاك، لأنه قيوم السماوات والأرض. إذا عرفت ذلك فاعلم أنك فقير إليه في كل شيء، ولا غنى لك عنه طرفة عين. كان صلى الله عليه وسلم يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، أصلح لي شأني كله. ليست هناك ذرة من شؤون حياتك يمكنك أن تصلحها بعيدا عن قيومية رب العالمين، هو الذي يقوم عليك. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: سألوا الله كل شيء. يعني عندما تدعو الله تعالى أن يصلح لك أو أن يفعل لك، سأله كل شيء، حتى شس عن نعل إذا انقطع. أعزكم الله، هذا الحذاء الذي ترتديه لو أنه ضاع منك، لو أنه تلف منك، سل ربك أن يصلحه لك. قالت أمنا عائشة: لما؟ قالت: لأن الله إن لم ييسره لم يتيسر. لذلك أنت تحتاج ربك حتى يقيمك على الدين. النبي صلى الله عليه وسلم فقير إلى الله ليقيمه على دينه. المشركون عرضوا عليه كل شيء، أرادوا منه أن يداهن، أن يغير، أن يبدل. من الذي ثبته؟ من الذي أقامه على الدين؟ أنت لن تكون إلا بالله، أقسم بالله تعالى أنت لن تكون إلا به. قال تعالى: ولولا أن ثبتناك يا محمد عليه الصلاة والسلام، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك. هو الذي حفظك، هو الذي أقامك. لذلك الله تعالى أرادنا أن نقيم دينه، أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه. لن نقيم دين الله إلا به، فلنستعن به ولنفتقر إليه ولنلجأ إليه ولنسأله كما سأل عباده الصالحون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء، فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه. فسل ربك القيوم، قيوم السماوات والأرض، أن يقيم قلبك على طاعته، وأن يقيمك على دينه، وأن يمكن لدينه. اللهم يا قيوم السماوات والأرض، أقمنا على طاعتك، وأقم دينك في الأرض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.